أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة رحمه الله في كتاب الإيمان: ذكر الأخبار الدالة على الفرق بين الإيمان والإسلام. ومن قال بهذا القول من أئمة أهل الآثار. قال الزهري: الإسلام هي الكلمة، والإيمان العمل. هو الكلمة والإيمان العمل. روى أحمد بن حنبل عن منصور بن سلمة أن حماد بن زيد كان يفرق بين الإسلام والإيمان، فيجعل الإيمان خاصا والإسلام عاما، يعني أن معرفة الإيمان عند الله دون خلقه خاص له، والإسلام عام. قال: وكذلك قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عبد الملك الميموني: سألت أحمد بن حنبل: أتفرق بين الإيمان والإسلام؟ فقال لي: نعم. قلت له: بأي شيء تحتج؟ فقال لي: قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال: وأقول مؤمن إن شاء الله، وأقول مسلم ولا أستثني. لأن الإمام أحمد رحمه الله يفرق بين الإسلام والإيمان، كما ورد في القرآن لما ادعى قوم الإيمان قال الله عز وجل: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فلو كان الإسلام والإيمان واحدا لأقرهم على دعواهم بأنهم مؤمنون. ولذلك يقول أحمد رحمه الله في نهاية الكلام: أقول مؤمن إن شاء الله، لأن هذا بما عند الله، أو فيه التزكية، أو فيه إخبار عن العاقبة والخاتمة والنهاية، وهذا لا يجزم به أحد، لا معرفة له بالعاقبة أو الخاتمة أو بالحقيقة التي لا يعلمها إلا الله، ولكن مسلم يجزم بذلك دون استثناء. يقول: أقول مؤمن إن شاء الله، وأقول مسلم ولا أستثني. وقال بهذا القول جماعة من الصحابة والتابعين، منهم عبد الله بن عباس والحسن ومحمد بن سيرين. يعني هذا الكلام يعني ذكره من غير إسناد هكذا، والمسألة فيها خلاف كما سيأتي، لا تتعجل. اللي هو الحقيقة، يعني لا يعرف الإيمان حقا إلا الله عز وجل، والإسلام يعرفه الكل، الله عز وجل يعرفه، والناس يعرفونه إذا رأوا الإنسان في الظاهر يستسلم ويأتي بالطاعات والأوامر. لا، والحقيقة التي لا يعلمها إلا الله، التي هي عمل القلب. وقال أبو جعفر محمد بن علي، ووصف الإسلام فدور دائرة واسعة فهذا الإيمان، ودور دائرة صغيرة وسط الكبيرة. يعني الإسلام دائرة كبيرة، والإيمان دائرة صغيرة وسط الإسلام. يعني السياق كده ممكن ما يكونش واضح الصورة. يقول فدور ووصف الإسلام فدور دائرة واسعة، فهذا الإيمان ودور دائرة صغيرة وسط الكبيرة. يبقى الإسلام الدائرة الواسعة والإيمان الدائرة الكبيرة، الإسلام الدائرة الواسعة والإيمان الدائرة الصغيرة داخل هذه الدائرة. فإذا زنى وسرق خرج من الإيمان إلى الإسلام، خرج من الدائرة الصغيرة إلى الكبيرة الواسعة التي تسع الكثير. ولا يخرجه من الإسلام إلا الكفر بالله عز وجل، انتهى. قال وهذا مذهب جماعة من أئمة الآثار، واحتجوا بخبر عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة رضي الله عنهم. وهذا إشارة إلى التفرقة بين الإسلام والإيمان. هذا مذهب جماعة من الأئمة في التفرقة بين الإسلام والإيمان، ودليلهم على ذلك كما تقدم قول الإمام أحمد الآية والحديثان، حديث عمر الذي فيه سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان فأخبره وعرف الإسلام بغير ما عرف به الإيمان، وكذلك حديث سعد بن أبي وقاص الذي قال ما لك عن فلان فوالله إني لا أراه مؤمنا قال أو مسلما، فأنكر عليه أن يصفه بالإيمان وأرشده أن يصفه بالإسلام، ولو كان شيئا واحدا لما أنكر عليه ذلك. وهذا تقرير وإثبات للفرق بين الإسلام والإيمان. لسه الكلام هيجي كتير، لسه دخلين في خوض المعركة دي. ها الكتاب الإيمان هو المصنف هيجي بعد كده هيارا للإسلام والإيمان واحد، يعني مذهبه أن الإسلام والإيمان واحد في المسائل، لكن هو الآن يذكر هذا الفصل والباب ويذكر قول من قال وأدلتهم على ذلك. والمسألة لسه أول خطوة في الباب، فلما ننتهي منه يعني في إشكال يبقى فيه، فما تستعجلوش المسائل. لسه أول حاجة في الايه في الباب تفرقة بين الإسلام والإيمان، وذكر أن هذا مذهب جماعة من أهل الأثار، واحتج كما ذكرنا بالحديثين وبقول الله عز وجل في الأعراب كما تقدم قول أحمد رحمه الله، وبالأثر عن جعفر بن محمد الذي دور دائرتين واسعة وضيقة وجعل الضيقة وسط الواسعة وهي الإيمان، وأن من زنى أو سرق أو شرب خرج من الدائرة الضيقة إلى الدائرة الواسعة، أي خرج من الإيمان الذي هو الكمال والتمام والمدح والثناء إلى الدائرة الواسعة التي تسع الكل وهي دائرة الإسلام. كل هذا يدل على التفرقة بين الإسلام والإيمان. قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب، قال حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن موسى مردوية حاوى، أنبأنا محمد بن محمد بن يونس قال حدثنا أحمد بن مهدي قال حدثنا نعيم بن حماد الخزاعي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا كهمس بن الحسن البصري عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال ظهر هاهنا معبد الجهني. عندك ظهرها هنا ماشي، أصل هنا الرسمة عند كتب كلمة ظهرها لوحدها وبعدين هنا لوحدها. ظهر ها هنا معبد الجهني إيه؟ بصري، وهو أول من قال في القدر ها هنا. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقال أحدنا لصاحبه لو لقينا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال فلقينا عبد الله بن عمر وهو داخل المسجد، قال فاكتنفناه أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله،

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه فالتمسوه فلم يجدوه. فقال ذاك جبريل عليه السلام جاء ليعلم الناس دينهم. حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث عمر صحيح مسلم. قال أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن نصر المروزي صاحب المروزي صاحب تعظيم قدر الصلاة اللي هو يعتمد عليه في هذا كتاب تعظيم قدر الصلاة، كتاب عظيم ويتكلم عن الإيمان، هذا من أعظم الكتب التي تكلمت في هذه المسألة أو في مسائل الإيمان، تعظيم قدر الصلاة للإمام محمد بن نصر المروزي، وكتب السنة طبعا وكتب كثيرة، يعني ديت الزيادة دي من سياق أبي عيسى بس. قال أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن نصر المروزي قال أنبأنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن عمارة بن القعقاع. عمارة بضم العين مش كده؟ عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه سلوني فهابوا أن يسألوه. فجاء رجل حتى وضع يديه على ركبتيه فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان، فذكر مثله وزاد فيه وتؤمن بالقدر كله ويقول في كل ما سأله صدق. وقال إذا رأيت العراة الحفاة الصم البكم ملوك الأرض، ورأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان، وقال فيه أن تخشى الله كأنك ترى، وقال فيه هذا جبريل. قال أبو زرعة أراد أن تعلموا إذا لم تسألوا، أو تعلموا إذا لم تسألوا، إذ لم تسألوا بهم بهيمة جريرة. هم البدو يعني الذين لا يعقلون. قال هذا حديث مجمع على صحته. أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن نصر المروزي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير قال حدثنا أبو فروة الهمداني عن أبي زرعة بن عمرو بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة وأبي ذر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه، فيجيء الغريب فلا يعرفه ولا يدري أين هو حتى يسأل. فقلنا يا رسول الله لو جعلنا لك مجلسا تجلس فيه حتى يعرفك الغريب. فبنينا له دكانا من طين، دكان اللي هو ايه زي مصطبة يعني، مش دكان يعني هيبيع فيه، دكان المكان المرتفع مصطبة. قال فبنينا له دكانا من طين فكنا نجلس بجانبيه، إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا وأنقى الناس ثوبا كأن ثيابه لم يصبها دنس حتى سلم من عند طرف البساط، فقال السلام عليك يا محمد، فرد عليه السلام، ثم قال أدنو يا محمد، قال أدنو، فما زال يقول أدنو ويقول له أدنو حتى وضع يديه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد ما الإسلام؟ فقال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت؟ قال نعم. قال صدق. قال فأنكرنا منه قوله صدق. فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان. فقال تؤمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين والقدر كله. ثم سطع غبار من السماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعث محمدا بالهدى ودين الحق ما أنا بأعلم منه من رجل منكم. وإنه لجبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم. أخرجه ابن خزيمة عن يوسف عن جرير، وروي الحديث عن إسماعيل بن خالد عن جرير بن يزيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة من وجه فيه مقال. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر حا وأنبأنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي. الطرسوس ما لها الحتة الأولانية اسنادها صحيح. قال حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم قال حدثنا زكريا بن عدي قال أنبأنا عبد الرزاق حا وأنبأنا محمد بن إبراهيم بن مروان قال حدثنا زكريا بن يحيى بن إياس قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر حا وأنبأنا أبو عمرو مولى بن هاشم قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن معمر بن راشد حا وأنبأنا خثيمة قال حدثنا ابن أبي مسرة ابن أبي خيثمة قلت إيه قال وأنبأنا خيثمة قال حدثنا ابن أبي مسرة قال حدثنا الحميدي حا وأنبأنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا زكريا بن يحيى بن إياس قال حدثنا محمد بن يحيى العدني قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال سعد بن أبي وقاص انتهى من حديث عمر وهذا الحديث الثاني عن سعد قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله أعطه فلانا فإنه مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم أقولها ثلاثا ويردها ثلاثا أو مسلم ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار انتهى لفظ حديث محمد بن يحيى عن أبي عيينة عن ابن عيينة عندك عن أبي عن ابن عيينة والباقون نحوه. وفي حديث عبد الرزاق عن معمر قال الزهري والإسلام الكلمة والإيمان العمل انتهى ورواه جماعة عن معمر يعني بنفس الإسناد قال سفي قال الزهري الإسلام الكلمة يعني شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله والإيمان العمل العمل بمقتضى ذلك من كبار الأعمال وصغارها فكل ما أمر الله عز وجل به فهو داخل في الإيمان. الحديث إسناده صحيح وله إسناد آخر ولفظ آخر عند البخاري. نعم على من؟ يعني الذي يعطيه يعطيه مخافة أن يكبه في النار. أي نعم أي مش لازم المؤلف يعني يخشى عليه. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عباس بن محمد بن حاتم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهقا وترك رجلا منهم لم يعطه وهو أعجبهم إلي فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت ما لك عن فلان والله إني لا أراه مؤمنا يعني ما لك يعني تحولت عنه ولم تعطه فهو أولى من غيره بالعطاء يعني لأنه مؤمن قال أو مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. وعن صالح عن إسماعيل بن محمد قال سمعت محمد بن سعد يحدث هذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي يعني في الظهر من وراء فقال أي سعد إني لأعطي الرجل انتهى. هذا حديث مجمع على صحته من حديث معمر وصالح، فراه جماعة عن الزهري منهم يونس بن يزيد وشعيب بن أبي حمزة ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب. أنا كتب عبد في السطر، احنا قلنا دي من أداب الكتابة ألا يقسم. نعم عندكم موصول، وصلكم الله. ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وابن أخي الزهري، وكلها مقبولة على رسم الجماعة. قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فقال لرجل ممن يدعي الإسلام يعني في الظاهر هذا من أهل النار، فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل يا رسول الله هذا الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار. فكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل فإنه لم يمت ولكن به جراحة شديدة، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله، ثم أمر بلالا فنادى أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وإن الله نعم بلاش عاجل، وكل من دخل النار يبقى كافر، كل من دخل النار يكون كافرا. هل من قتل نفسه يكفر بهذا الفعل؟ يعني يظهر الإسلام، رجل يظهر الإسلام، والإسلام كما تقدم الكلمة يتكلم بالكلمة يقول أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله يظهر الإسلام، لكن في نهاية حياته فعل فعلا استوجب به النار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة أو مؤمنة لا يعني أن هذا الرجل كافر بهذه الفعلة، أو نفس مسلمة أو مؤمنة يعني المؤمنة الإيمان الكامل التي لا ترتكب ما يضعف هذا الإيمان أو يقلل هذا الإيمان أو يفسد هذا الإيمان، يدخل الجنة دخولا أوليا، لن يدخل الجنة دخولا أوليا مع أول الداخلين من غير حساب ولا سابقة عذاب إلا من استوفى. الحديدة ومن تردى فاسد الفاسد خالد يعني ماشي يعني زمن طويل يدل على أنه وليديه فغفر. قال حدثنا طيب قال أنبأنا أحمد بن سليمان بن أيوب من أبراني أبو القاسم نعم آه. قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو، أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو دمشقي. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال لرجل ممن معه يدعي الإسلام إن هذا من أهل النار، فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت عليه الجراح فأثبتت. فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار قد والله قاتل في سبيل الله أشد القتال وكثرت به الجراح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فكاد بعض الناس يرتاب، فبينما هو كذلك وجد الرجل ألم الجراح، فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها سهاما فانتحر بها. واشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اشتدوا إليه سعيا جريا، فقالوا: يا رسول الله، صدق الله حديثك، قد انتحر نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فنادي لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. والحديث في الصحيحين، روي عن عقيل وغيره. وقال الزهري عن سعيد وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة، وراه عكرمة عن سماك الحنفي عن ابن عباس عن عمر، ذكرناه في غير هذا الموضع. ولو كان هذا الحديث دالا على أن هذا الرجل غير مؤمن، يعني كافر، فهذا أيضا يدل على الفرق بين الإسلام والإيمان. فالرجل كان في الظاهر مسلما، والحقيقة أنه لم يكن كذلك، لأنه من أهل النار، ولأنه قتل نفسه وما إلى ذلك. يعني لو كان هذا الرجل حقيقته الكفر فعومل في الدنيا بالظاهر الذي هو الإسلام، وحكم عليه في الظاهر بالإسلام. أما الحكم الحقيقي كان لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، حيث علم أن هذا الرجل من أهل النار. هذا مما يدل على الفرق بين الإسلام والإيمان. الإسلام الظاهر والإيمان الحقيقي الذي أمره إلى الله عز وجل.